منهم من يرى أنها إذا أحرمت في الحج أو أحرمت في العمرة ودخلت في النسك وجاءها الخبر بعد إحرامها أنها تتم الحج وتتم العمرة ولا ترجع، وهذا قضى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم المؤمنين عائشة تفتي به رضي الله عنها وأرضاها. وهو الصحيح أن المرأة إذا أحرمت للحج أو أحرمت للعمرة وبلغتها وفاة زوجها وهي في عمرتها أو حجها أنه يلزمها إتمام الحج وإتمام العمرة، ولا يعتبر هذا بمثابة الإحصار، وإنما تبقى في نسكها لتعارض الواجبين ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه، فيقدم عند ازدحام الفرضين والواجبين ما يمكن تداركه على ما لا يمكن تداركه على الذي يمكن تداركه، فنقول لها انزي واتمي النسك ثم ارجعي واعتدي عن ذلك عدة الوفاة. والأقوى ما ذكرناه من ظاهر النص واختلف في المرض، والقول باعتباره عذرا في الحج من القوة بمكان، فيقول به جمع من أهل العلم كما هو موجود في مذهب الحنفية والحنابلة وغيرهم رحمة الله على الجميع. جعل الله الإحصار رحمة بالعباد، فإن الإنسان إذا حيل بينه وبين البيت وفاته الحج فإنه لا يمكن أن يتدارك، فلو أننا نظرنا لو أن الشرع ألزمك إذا أحصرت عن البيت أن تبقى بإحرامه حتى تحج من السنة القادمة، كيف يكون حال الإنسان؟ يبقى سنة كاملة وهو محرم بإحرامه، عليه محظورات الإحرام، لا شك أن هذا من العسر بمكان. ولذلك يعتبر أهل العلم رحمة الله عليهم مسائل الإحصار من دلائل رحمة الله عز وجل ومن دلائل يسر الشريعة، وصدق الله عز وجل إذ يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا ثبت أن الحصر بالعدو يعتبر موجبا للرخصة، فهنا مسألة وهي أن من شرط هذا الحصر أن لا يتمكن الإنسان من طريق بديل، فلو كان لمكة طريقان أو أكثر من طريق وحصر من طريق وأمكنه أن يذهب إلى طريق من طريق ثاني أو يسلك طريقا ثانيا ففيه تفصيل. قال بعض العلماء إذا كان الطريق الثاني فيه مشقة أو أنه يحتاج إلى نفقة أكثر من النفقة التي معه أو فيه ضرر عليه فإنه يكون في حكم المحصر. وقال بعض العلماء إذا وجد طريق بديل يلزمه أن يسلكه ولو كانت نفقته لا تكفي ولو كانت فيه مشقة عليه، فيلزمه أن يمضي لأنه من باب ارتكاب أخف الضررين، فإن فوات الحج وهذه العبادة أعظم من المشقة الطارئة على هذا الوزن. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحج بكونه بهذا، فلا يرون وجود المشقة على هذا الوزن موجبة للرخصة، وقولهم أذن للأصل كما لا يخفى. نعم. ومن قدمه عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. قوله رحمه الله أهدى ثم حل، أن يهدي ويذبح ما معه من الهدي. قال تعالى فإن أحصرتم فمستيسر من الهدي، فالأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وتحلل صلوات الله وسلامه عليه بالحديبية حينما صد في عمرته صلى الله عليه وسلم، فأوجب الله عز وجل الهدي بظاهر القرآن وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل يلزمك أن تذبح الهدي بمكة وتبعث فيه إلى مكة إذا تيسر لك ذلك، أم أنك تذبحه في الموضع الذي أحصرت فيه، على وجهين مشهورين، أصحهما أنه يذبح الهدي وينحره في الموضع الذي أحصر فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصر عن البيت ولم يكن بينه وبين مكة إلا خطوات بينه وبين حدود الحرم، وذلك أن الحديبية وهي التي تسمى اليوم بالشنيسي ليس بينه وبين الحرم إلا مسافة يسيرة، وكان يصلي الفريضة في داخل، كان يدخل ويصلي صلوات الله وسلامه عليه داخل حدود الحرم، ومع ذلك لم يتكلف أن ينحر هديه داخل حدود مكة. والله تعالى يقول هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. فقال والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، أي عن بلوغ محله، ومحله هو البيت العتيق، أعني حدود الحرم. فدل على أنه لا يلزم المصدر بأن يبعث هديه إلى الحرم، ولكنه إذا أراد أن يخرج من الخلاف وتيسر له بعثه فإنه يبعثه خروجا من خلاف العلماء رحمهم الله. نعم. فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. فإن فقد الهدي صام 10 أيام ثم حل، يصوم 10 أيام بدلا عن هذا الدم. وطرد العلماء هذا الأصل في الدماء واجبا، وقالوا من وجب عليه دم التمثل ودم القران أوجب الله عليه إذا لم يجد أن يصوم 10 أيام، فكل دم واجب إذا لم يستطعه الإنسان يصوم بدلا عنه 10 أيام. وعلى هذا قالوا في المحصر إذا لم يستطع ولم يتيسر له الهدي أنه يصوم 10 أيام على ظاهر آية البقرة لشمولها للمتمتع والمحصر. وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، يعني إذا كان قد بلغ البيت ولكنه لم يستطع أن يخرج إلى عرفة وصد عن عرفة فإنه يتحلل بعمرة، ولا يتحلل إلا بعد ذهاب وقت الوقوف. فلو صد ورجى أن يتمكن من الوقوف فإنه ينتظر إلى آخر الأمد الذي يتمكن معه من الوقوف، ثم إذا خالف ظنه وتبين أنه لا يتمكن وطلع الفجر مضى إلى مكة وتحلل بالعمرة، وذلك أشبه بفسخ الحج بعمرة. وقد فسخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجهم بعمرة، ولذلك بعض العلماء لا يرى هذه الصورة من صور الإحصار، لأنه يراه فسخا للحج بعمرة، كما هو قول عند الحنابلة رحمه الله. وطائفة من السلف يرون أن من منع عن الوقوف بعرفة أنه يمكنه أن يتحلل يفسخ حجه بعمرة ويتحلل بالعمرة على هذا الوجه الذي أشار إليه المصنف رحمه الله. وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. لكن قال يتحلل بعمرة ولم يوجب عليه الدم، فدل على أنه ليس بمحصر كما اختاره المصنف. وهناك من أهل العلم من يقول يتحلل بالعمرة وعليه دم، فالفرق بين القولين أن المصنف لا يراه محصرا، فإذا قلت لا أراه محصرا فحينئذ لا يلزمه دم، وإن قلت إنك فإنه يعتبر في حكم المحصر أخذ حكم المحصر وكان تحلله بالعمرة موجبا للدم، فأثره بعض العلماء رحمهم الله. نعم.